السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس تعليق على متن أقرب مسالك مع قراءة الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وسن تقليد إبل وبقر وإشعار إبل بسنامها من الأيسر، وندب تسمية ونعلان من نبات الأرض وتجليلها وشقها، فإن لم يجد فصيام 3 أيام من حين إحرامه، وصام أيام منا إن تقدم الموجب على الوقوف، وإلا صامها متى شاء كهدي العمرة، و7 إذا رجع من منا ولا تجزئه إن قدمها عليه كصوم أيسر قبله ولو بسلف لمال ببلده، وندب الرجوع للهدي قبل كمال 3، ولا يؤكل من نذر مساكين عيينا ولو لم يبلغ المحل كهدي تطوع نواه لهم وفدية كنذر لم يعين وجزاء صيد وفدية نوى بها الهدي بعد المحل، وهدي تطوع عطب قبله ويؤكل مما سوى ذلك مطلقا، وله إطعام الغني والقريب ورسوله كهو، هكذا ينبغي، والخطام والجلال كاللحم، فإن أكل ربه أو أمر غير مستحق ضمن بدله إلا فإن أكل ربه من ممنوع أو أمر غير مستحق ضمن بدله إلا نذر مساكين عين فقدر أكله، ولا يشترك في هدي ولو تطوعا، وأجزى إن ذبحه غيره مقلدا ولو نواه عن نفسه إن غلط أو سرق بعد نحره لا قبله، كإن ضل هكذا، وبعضهم يضبطها كأن ضل فإن وجده بعد نحر بدله نحره، إن قلد وقبله نحرا إن قلدا، وإلا تعين من قلدا. نعم، إذن هذا هو الباقي في هذا الباب فضل الله عز وجل، وبعده فصل قصير يتعلق بفوات الحج والإحصار، بالفوات والإحصار. فبدأ ما زال الكلام موصولا في أحكام الهدي، فقال: وسن تقليد إبل وبقر. المالكية رحمهم الله يرون تقليد الإبل والبقر دون الغنم، مع أن تقليد الغنم قد صح به الحديث في الصحيحين، لكنهم لا يرون ذلك، فيرون أن التقليد خاص بالإبل وبالبقر، والتقليد هو جعل قلادة في عنق الإبل أو البقر عند المالكية دون الغنم، من أجل أن يعرف أنها هدي، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن على القول المشهور في تفسيرها في سورة المائدة، فهي القلائد. وإشعار إبل بسنامها من الأيسر، الإشعار هو شق السنام كما سيأتي في الشرح، شق سنام الإبل من جهة رقبتها ويرجع به إلى خلف يسيرا، عندهم يقولون قدر أنملتين، وهذا أيضا نوع من الإشعار أي الإعلام بأنها هدي، حتى إذا ضاعت أو كذا يعرف أنها هدي فترد مثلا، وإذا حصل لها شيء وعطيبت مثلا، يعني الناس يعرفون أنها هدي فيعاملونها معاملة الهدي. والإشعار على ظاهر كلام المصنف خاص بالإبل، وألحق به بعض أهل المذهب البقرة إذا كان لها سنام فتشق فيه، وسيأتي بعض ما يتعلق بذلك عند قراءة الشرح وبعض الفوائد من الحاشية إن شاء الله تعالى. ولهذا قال بسنامها، وهل هو من الجانب الأيسر أو الأيمن؟ المصنف قال من الأيسر، وفي شيء من الخلاف، هل الشق الإشعار هذا يكون بشق هذا الشق، هل يكون من جهة يعني من جانبها الأيمن أو الأيسر؟ قال لك من الأيسر. وندب تسمية، يندب عند ذلك التسمية أن يقول بسم الله، ويعني هناك فوائد متعددة تأتي إن شاء الله في الشرح والحاشية، ونعلان من نبات الأرض، يعني أيضا يندب أن تكون القلادة من نعلين وأن تكون بشيء من نبات الأرض لا من صوف ولا نحو ذلك، قالوا لئلا يعلق بها أشياء تؤذيها مثل نبات الحلفاء مثلا، مثال نبات الأرض الحلفاء. وتجليلها الجلال أيضا نوع من الفرش أو الثياب أو كذا، توضع على البعير ليعلم أنه هدي، ويندب تجليلها ويندب شقها أيضا. ومعنى هذا شق الجل، المفرد جل والجمع جلال، يشق الجل لفائدتين. الأول أن يدخل في السنام فيثبت، يدخل فيه السنام في وسطه فيثبت. والفائدة الثانية أن يظهر الإشعار، لأن الإشعار يكون في السنام، فإذا غطي بالجلال لم يظهر هذا الشق، فيشق فلم يظهر، يعني لم يظهر هذا الإشعار. وسبق أن الإشعار هو يعني مثل الجرح كذا، لكن يسيرا يحدثه من أجل ليش؟ من أجل الإعلام بأنها هدي. فلو غطي هذا الجرح بالجل لن يعرف، فلهذا من حكم شق الجلال، وهذه أشياء طبعا وردت يعني في السنة وما عند، أن يظهر هذا الإشعار وأن يثبت أيضا، لأن الجلال لو وضعت هكذا على السنام قد تنزلق هنا أو هنا. قال فإن لم يجد الهدي وما يلحق به، وهذا يدخل فيه عندهم ليس هدي التمتع فقط، وإنما هدي التمتع وهدي القران وغيرهما من بعض الدماء الواجبة، فصيام 10 أيام لكن مفصلة، 3 أيام قبل رجوعه و7 أيام بعد رجوعه كما جاء في القرآن. يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ما معنى هذا على المذهب المالكي؟ معناه أن يصوم 3 أيام من حين إحرامه بالحج، لا يجوز له على المذهب المالكي أن يقدم الأيام 3 فضلا عن 7 عن إحرامه بالحج. ومعنى هذا أنه إذا جاء متمتعا مثلا في شوال مثلا ومكث في مكة، لا يجوز له أن يصوم في هذه المدة حتى يتلبس بإحرام الحج. فإذا افترضنا أنه تلبس مثلا بإحرام الحج في أول ذي الحجة أو في 7 من ذي الحجة، يبدأ الصوم من ذلك الوقت، ينبغي له أن يقدمها على منى، على عرفة، يعني على العيد ينبغي أن يقدمها على العيد. طبعا يوم العيد لا يجوز صومه بحاله، لكن ينبغي له أن يقدم الأيام 3 على العيد بشرط أن يكون محرما، فيحرم قبل العيد مثلا 3 أيام ويصوم هذه الأيام 3 بما فيها يوم عرفة إن احتاج إلى ذلك، أما يوم العيد فلا يصوم. فإن لم يتيسر صوم هذه الأيام قبل العيد صامها بعدها في أيام منى. وقد جاء في الصحيحين حديث ابن عمر وعائشة أنه رخص للمتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق أو أيام منى. فهذا عند المالكية وعند غيرهم هو خلاف الأصل، يعني هذا الأصل فيه أنه يكون قبل إيش؟ أيام قبل عرفة، قبل عفوا قبل العيد. فإن لم يتيسر قبل يوم النحر صامها بعدها، نعم، وصام أيام منى إن تقدم الموجب على الوقوف، وإلا صامها متى شاء. هناك بعض التفاصيل في المذهب المالكي، منها أن هذه الأيام التي هي أيام منى يصومها بشرط أن يكون سبب الدم الذي عجز عنه قد حصل قبل الوقوف بعرفة، يعني كالتمتع مثلا فإن سببه شيء حاصل قبل الوقوف بعرفة. أما إذا كان بعد الوقوف بعرفة كتركه واجبا من الواجبات التي تفعل بعد عرفة مثل النزول بالمزدلفة مثلا والمبيت بمنى وما إلى ذلك، صامها متى شاء، لا يصومها في أيام منى، صومها متى شاء. ولهذا قال وإلا صامها متى شاء، حتى قال بعضهم لا تزيه أن يصومه في تلك أن يصوم تلك الأيام، كأنهم أنا ما أدري ما هم أخذهم، هذا اجتهاد مني قد أكون مخطئا، يرجع إلى الحواشي الموسعة وكذا. قد يكون مثلا أنهم رأوا أن هذه رخصة خاصة بالمتمتع، لأن الأصل لا يصام اليوم 11 و12 أما الثالث عشر فعندهم المالكية عندهم يعني كأنهم يرون صومه أخف. لكن أما الحادي عشر والثاني عشر فلعلهم قصروا الرخصة على موردها مثلا وقالوا غير ذلك لا يصوم. احتمال غير ذلك، يعني مثلا عللوها بأنها تكون مثلا، وإلا فتحتاج إلى تحليل، لأنه قد يقال الموجب الذي قبل الوقوف لا ليس خاصا بالمتمتع ولا القارن، بل يشمل ترك بعض الواجبات مثل تعدي الميقات مثلا ونحو ذلك. فإذا كان الخلاصة أن المذهب إذا كان الموجب قبل الوقوف فلو أن يصوم أيام منى إذا لم يتيسر له تقديمها قبل يوم النحر، وإلا صام أيام منى، هذا إذا كان الموجب قبل الوقوف. أما إذا كان موجب الدم بعد الذي عجز عنه فاضطر إلى الصيام بدلا عنه، إذا كان هذا الموجب قد حصل بعد الوقوف فحينئذ صام متى شاء كهدي العمرة، لأن العمرة أصلا ليس فيها وقوف، وبالتالي هدي العمرة إذا عجز عنه فإنه يعني إذا مثلا نقص شيء من عمرته أو كذا فليس هناك وقوف، وبالتالي صامها متى شاء. أصلا هو لا يذهب إلى منى في هدي العمرة، هو لا يذهب إلى منى أصلا في العمرة، فيهدي متى شاء وبالتالي يصومها متى شاء، عفوا فيصومها متى شاء، الصوم لا يتقيد. وسبعة إذا رجع، سبعة إذا رجعتم، لكن هذا الرجوع يحتمل احتمالين، الاحتمال الأول إذا رجعتم من منى، والاحتمال الثاني إذا رجعتم إلى أهليكم وبلادكم، فأيهما المأخوذ به في المذهب المالكي؟ الرجوع من منى، فإذا رجع من منى ولو إلى مكة فيجوز له أن يصوم الأيام السبعة. وبعض أهل العلم أخذوا بأن المقصود هو الرجوع إلى أهله إلى بلده، ولهذا المالكية راعوا هذا الخلاف، وقد يكون الخلاف موجودا داخل المذهب، فقالوا يندب له، هو يجوز له أن يصومها إذا رجع من منى، لكن يندب له أن يؤخرها إلى رجوع من أهله ليخرج من الخلاف. وقد جاء في الحديث الصحيحين إذا رجع إلى أهله، إذا يعني الرسول نص على الرجوع إلى الأهل، ولكن المالكية هذا هو مذهبه، ولكن لذلك ندبوا خروجا من الخلاف أن يكون بعد الرجوع إلى أهله. ولا تجزي إن قدمها عليه، إن قدم هذه السبع على الوقوف فلا يجزي، لأن السبع هذه لابد أن تكون بعد ليش؟ بعد الوقوف. كصوم أيسر قبله، إذا كان إنسان عجز عن الهدي فلما أراد أن يصوم رزقه الله عز وجل مالا، فله أن ينتقل يرجع مرة أخرى إلى الأصل، بل يجب عليه أن يرجع إلى الأصل، لأنه قبل أن يشرع في الصيام لزمه الهدي، فلا يجوز له أن يهدي أن يصوم عفوا، لأنه لزمه الإهداء لأنه ما شرع في الصوم. طيب إذا شرع سيأتي، ولو بسلف لمال ببلدي، ولو كان هذا الإيسار حصل له بتسلفه لمال يستطيع أن يرده ببلده، أما إذا لم يجد مسلفا ولو كان غنيا ببلده، نعرف أن نحن عرفنا أن المالكية يرون أنه سوف يصوم في أصلا، هو لابد أن يبدأ الصيام في الحج، فإذا كان لم يجد مسلفا فهو كالمعدم، يعني حتى لو كان ماله ببلده، هذا قال في القديم ما كان في تحويلات ولا حسابات بنكية ولا. كذلك إذا كان وجد مسلفا لكنه لا يستطيع أن يرده في بلده فلا يلزم أن يتكلف، هذا عام معدم فقير، فنقول له عليك أن تصوم. ونودب الرجوع للهدي قبل كمال الثالث، أما إذا كان قد شرع في الصيام فيندب له أن يرجع ما لم يكمل اليوم الثالث، فإذا أكمل اليوم الثالث فلا يندب له الرجوع. إذن عندنا قبل الشروع في الصوم يجب الرجوع، بعد الشروع في الصوم خاصة إذا صام يومين أو يعني بدأ في الثالث أو كذا فيندب له الرجوع ولا يلزم، لأن ثلاثة أيام قالوا تعادل السبعة، لأن الله عز وجل قسمها قسمين ثلاثة وسبعة، فهذه الثلاثة كأنها نصف كأنها الشطر، فقالوا إذا أكمل الثالث حتى لا يندب له الرجوع، خلاص يواصل الصيام فقط. واليوم الأول فيه خلاف، لكن كأنهم قالوا لعله يأتينا الشرح، أيضا هو نفس الحكم، يندب له الرجوع قبل كمان اليوم الثالث، ويشمله كلام مصنف. ثم شرع يتكلم عن مسألة فيها تفصيل في المذهب المالكي، وهي ما يؤكل منه وما لا يؤكل من دماء الحج ونحوه. الحج والعمرة ونحوهما. متى يجوز له أن يأكل ومتى لا يجوز له أن يأكل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، والله عز وجل ذكر في كتابه أنه يأكل منها ويطعم، لكن هذا فيه تفصيل عنده ما هو؟ قال: ولا يؤكل من نذر مساكين عينة ولو لم يبلغ المحلة. هناك الدماء قسموها أربعة أقسام، هو طبعا المحل هو منا بشروطه وإلا فمكة، وقد تقدم هذا متى يعني ينحر الدم، يعني يلزم خاصة بالنسبة للهدي متى يكون محله منا عند المالكية ومتى يكون بمكة، سبق الكلام على هذا. فهذا المحل الدماء بالنسبة إلى ما يجوز الأكل منه تنقسم أربعة أقسام: ما يجوز الأكل منه مطلقا، وما لا يجوز الأكل منه مطلقا، وما يجوز الأكل منه قبل المحل لا بعده، وما يجوز الأكل منه بعد المحل لا قبله. أربعة أقسام: إما أنه يجوز الأكل منها مطلقا قبل المحل وبعده، أو لا يجوز الأكل منها مطلقا لا قبل المحل ولا بعده، أو يجوز الأكل منها إذا عطبت قبل المحل لا إذا بلغت المحل، أو العكس، وهو أنه لا يجوز أن يؤكل منها إذا عطبت قبل المحل لكن يجوز له أن يأكل منها إذا بلغت المحل ونحرت هناك. طبعا الكلام هذا كله عن أكل رب الهدي ورسوله بمنزلته، رسول الذي أرسله بمنزلة رب الهدي، ليس الكلام عن المساكين، المساكين هو أصلا لهم، نحن لا نتكلم عن مساكين، نتكلم عن صاحب الهدي متى يأكل منه ومتى لا يأكل. فقال: ولا يؤكل من نذر مساكين عينا ولو لم يبلغ المحل. محل أحسن بالكسر، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني المكان الذي يحل فيه ذبحه، ليس المقصود محل المكان يعني فقط، لا، المكان الذي يحل فيه ذبحه فالكسر أولى. فيقول: إذا كان قد نذر نذرا معينا وجعله للمساكين، مثلا قال: بدنتي هذه نذرت لله أن أذبحها أن أنحرها للمساكين بمكة، هنا هذا لا يأكل منه لا قبل ولا بعد. وهي نحن نعطي قاعدة عامة تسهل هذه المسألة، وهي أن هناك موانع من الأكل. ما هي هذه الموانع؟ أولا أن يكون قد سماه للمساكين، هذا يمنع، لأنه إذا نذر أن هذا لدي للمساكين فليس له أن يأكله، لأنه هو نذره أن يكون للمساكين ليس له هو، فليس له أن يأكل منه، هذا مانع. المانع الثاني أن يكون هذا المانع الذي هو للمساكين يمنعه حتى بعد المحل، ليش؟ لأنه نذر أنه للمساكين فليس له أن يأكل منه بعد ذلك، وقد نذره للمساكين فيلزمه أن يفي بنذره. المانع الآخر هو أنه هذا يمنع بالذات قبل المحل، أنه إذا كان طبعا قبل المحل كيف يؤكل منه قبل المحل؟ بأن يعطب، يعطب يعني يحصل له إشكال فيتعذر أن يحمل إلى مكة فيذبح في مكانه، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم قال ما معناه أنه يذبح وكذا ويدعو المساكين لا تأكل منه أنت ولا أصحابك ولا أحد من أهل رفقتك، أو كما جاء في الحديث. فبالتالي إذا كان قبل المحل فإنه لا يأكل منه إذا لم يكن عليه بدله، هو أحيانا إذا عطب قبل المحل يكون عليه بدله، وحينئذ فليأكل. لماذا؟ لأنه أكل أو ما أكل هو أصلا عليه بدله، فما في إشكال يعني كونه يأكل، كأنه تحول إلى لحم من اللحوم الحلال ويأكل منها هو وغيره، وله أن يغدي للغني وللكافر حينئذ ويعطي القريب والبعيد وما شاء، ليش؟ لأنه أصلا هو عليه البدل. أما إذا لم يكن عليه البدل في حالات معينة لا يجب عليه بدلها، مثلا إذا تطوع بهدي لم يعينه للمساكين ولا غير ذلك، لكن مثلا إيش؟ أو نذر بدنة معينة، قال بدنتي هذه للمساكين، فهذه إذا عطبت فقد فعل الذي عليه وليس عليه بدلها، فهذه إذا عطبت قبل المحل فلا يأكل منها. لماذا؟ لأنه متهم أنه أعطبها قبل المحل، ونحن نعرف مذهب مالكي سد الذرائع، وقد جاء في الحديث هذا أن إذا عطبت قبل المحل لا تأكل منها أنت ولا أصحابك. فالإنسان ما يأكل منها لأنه متهم، الإنسان إذا علم أنه سيأكل منها ربما أهملها، وربما يعني كان يحب أن تعطب من أجل أن يستفيد منها. فإذا قيل له إنك لن تأكل منها، خلاص صار لا مصلحة له في ذلك، بل يهتم بإيصالها إلى محلها. فإذا لم يكن سماها للمساكين وكان عليه بدلها فهذا الأكل منها أمره واسع، أما إذا سماها للمساكين فلن يأكل منها بحال، لأنه إيش نذر، إلا إذا كان عليه البدل. البدل مثلا لو كان نذرا مضمونا، ما معنى نذر مضمون؟ يعني قال لله علي بدنة أنحرها بمكة مثلا، حتى ولو قال للمساكين، فإذا عطبت قبل المحل فليأكل. لماذا؟ لأن عليه بدلها، هو لم يعين بدنة معينة، فالبدنة لازمة له في ذمته، فإذا عطبت هذه فالنذر لم يتحقق وعليه بدنة أخرى، بخلاف إذا قال لله علي نحر بدنتي هذه، هنا إذا عطبت فليس ذنبه إذا كان من غير إهمال منه ولا تفريط، فليس عليه البدل. فكأنه من أيضا من الحرف المؤثر في المسألة على حسب اجتهادي وظني والعلم عند الله، وقد أكون مخطئا، النظر إلى أنه هل هو نذر مجرد النحر والتقرب بها، أو أنه نذر حتى اللحم أن يكون مثلا للمساكين ونحو ذلك. فإذا كان المقصود مجرد إراقة الدم تقربا إلى الله فهذا أمره واسع أن يأكل بعد ذلك، لأنه قد حقق ما أراد. ولهذا فإن المتمتع يأكل من هديه، يأكل من هديه، الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، وإن كان يعني بعضهم قال الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم بدنة واحدة، وقد تقرب بمئة بدنة، فقد ولن يكون أكل من المئة كاملة يعني أكيد، فهو لو أكل من 99 لكانت المئة ممكن أن تكون هي الفريضة، لكن هذا يعني على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من مرقها، قال بعضهم شرب من المرق لأجل أن يكون كما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فلما تعذر أن يأكل من جميعها لكثرتها شرب من المرق، لأن المرق يتكون من طعم اللحم، فيكون ما فاته الأكل منها قد شرب من إيش؟ من مرقها، والله أعلم. طيب الآن لو أخذنا هذه القواعد العامة وأردنا أن ندخل في هذه المسائل ستسهل علينا. قال ولا يؤكل من نذر مساكين عينا، إذا عين هذا النذر لهذه البدنة مثلا نذرا للمساكين فلا يأكل منها، لأنه نذرا معينا أن هذه للمساكين، فليس له أن يأكل منها، سواء بلغت المحل وهذا واضح هو أصلا سينحر المساكين لن يقربه، أو لم يبلغ المحل. فإن قيل طيب إذا ما بلغ المحل لماذا لا يأكل منها، نقول لأنه ليس عليه بدلها. فإن قيل لماذا ليس عليه بدلها معنى النذر المتحقق، نقول لأنها عينت أو قال عين. في فرق بين النذر المعين وبين النذر غير المعين، النذر غير المعين نسميه نذرا مضمونا، فهذا عليك أن تفعله على كل حال. مثلا لاحظ الفرق بين أن تقول لله علي أن أصوم يوم غد، هذا نذر معين، وبين أن تقول لله علي أن أصوم يوما، فيوما هذا يبقى في ذمتك، إذا حصل مانع من يوم غد فبعد غد، إذا حصل مانع بعد غد فعليك، ولو بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، المهم أن تصوم يوما. أما إذا قلت لله علي أن أصوم مثلا يوم غد فحصل مانع من صيام يوم غد، فأحيانا قد لا يلزمك بدله. لماذا؟ لأنك نذرت صوم يوم معين وتركته بعذر، نفس المبدأ هذا إذا استصحبناه في البدن، إذا كانت البدنة عينت وحصل عذر فأنت معذور ليس عليك بدله. أما إذا كانت مضمونة تقول لله علي بدنة هكذا مبهمة، فهذه لازمة لك في ذمتك، إن لم تكن هذه وحصل شيء فيجب عليك بدلها إن كنت تستطيع. فبالتالي التعيين يخفف في جهة عدم لزوم البدل، فإذا لم يلزم البدل اتهم حينئذ قبل المحل على أنه يعني لا يأكل منها قبل المحل لأنه ليس عليه بدلها. ولهذا قال ولو لم يبلغ المحل، يعني سواء كان قبل المحل، ما الذي منع قبل المحل؟ لأنه ليس عليه البدل. ما الذي منع بعد المحل؟ لأنها للمساكين. طيب كهدي تطوع نواه لهم، كذلك إذا كان الهدي هدي تطوع ونواه للمساكين فهذا ليس عليه بدله، ولهذا أيضا لا يأكل منه قبل المحل ولا بعده من أجل أنه نواه للمساكين. وفدية، فدية الأذى فيها نوع من العقوبة، ولهذا لا يمكن هو هي بدل عن الترفه، ولهذا نقول لا يجمع له يترفه ثم يأكل من اللحم الذي أصلا هو أخرجه بدلا عن ترفهه، لا، فهو فيها نوع من الكف، يعني كأنها فيها معنى الكفارة فلا يأكل منها، هذا سبب مستقل يختلف عن الأسباب الأخرى. قال: كنذر لم يعين وجزاء صيد وفدية نوى بها الهدي بعد المحل. بعد المحل هذا قيد للثلاثة. كنذر لم يعين بعد المحل، إذا كان هناك نذر لله علي أن أنحر بدنة لكن لم يقل للمساكين ولم يعينها لا لفظا ولا بقلبه، إذن المهم أن ينحر بدنة، بعد ذلك له أن يأكل منها، هذا إذا بلغ المحل. طيب لو كانت قبل المحل لن يأكل منها، لماذا؟ لأن عليه بدلها. ليش عليه البدل؟ لأنها مضمونة في ذمة، وقال لله علي أن أنحر بدنة، فإذا لم تصل هذه فلا يجزي هذا، لا بد أن يشتري بدنة أخرى، وما دام عليه البدل فليأكل من هذه إن شاء. فإذا هذه الثلاثة يأكل منها قبل المحل لا بعده، وأول ما نقول قبل المحل يأكل معناه أن عليه البدل، وبالتالي ليأكل إن شاء، لأن عليه هذه ليست هي التي تمثل ما عليه، هذه صارت بدنة من كأنها ناقة من أي منحورة من أي إبل يعني آخر. طيب أخرى. طيب قال هنا: وجزاء صيد، نفس الشيء، جزاء الصيد لا بد أن يبلغ الكعبة كما قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، فلو عطب في الطريق فإن عليه بدله، فإذا فليأكل من هذا الذي عطب إن شاء لأن عليه بدله. أما بعد المحل فهو هديا بالغ الكعبة، هذا لأجل مساكين مكة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام، إذن فيه أيضا معنى الكفارة بدل الصيد الذي أتلفه، فليس له أن يأكل منه بعد المحل لأنه أجزاءه، وجزاء الصيد هذا مثل فدية لا يأكل منه، لكن قبل المحل يأكل لأن عليه بدل. طيب: وفدية نوى بها الهدي، الفدية إذا نوى بها الهدي أخذت أحكام الهدي، وإذا أخذت أحكام الهدي معناها أنها لابد أن تبلغ مكة، فإذا هي الفدية أصلا في أي مكان عند المالكية وقد سبق معنا هذا، لكن إذا نوى بها الهدي لزمه أن تبلغ الكعبة مكة، وهذا أيضا مر معنا، فحينئذ إذا عطبت قبل المحل سوف يلزمه بدلها لأنه لابد أن تصل إلى مكة لأنه نوى بها الهدي، وبالتالي له أن يأكل قبل المحل، أما بعده فليس له أن يأكل منها، لماذا؟ لأنها فدية، فدية أذى، ففيها معنى العقوبة. وهدي هذا انتهينا منه، هذه الثلاثة يؤكل منها قبل المحل لا بعده، لماذا يؤكل منها قبل المحل؟ لأن عليه بدلها، لماذا لا يؤكل منها بعد المحل؟ أما فدية الأذى فلأن فيها معنى العقوبة، وأظن جزاء الصيد مثله والله أعلم. وأما النذر الذي لم يعين فلأنه نذر، أظنه النذر هذا للمساكين كأنه ذكر في الشرح أنه المساكين، وبالتالي لا يأكل منه بعد المحل لأنه سماه المساكين، أما قبله فإن عليه بدله فلذلك يأكل منه وعليه واحد آخر. طيب انتهينا من هذا، انتهينا مما لا يؤكل مطلقا ومما يؤكل قبل المحل لا بعده. طيب الآن العكس الذي يؤكل بعد المحل لا قبله. قال: وهدي تطوع عطب قبله، هذا هدي تطوع عطب قبل المحل، فهذا نعم لا يؤكل منه لأنه ليس عليه بدله، هدي التطوع ليس عليه بدله إذا عطب قبله، فيتهم على أنه يريد أكله قبل المحل فلا يأكل منه، أما إذا بلغ المحل فلو أن يأكل منه، لأن حتى الهدي الفريضة مثل هدي التمتع لو أن يأكل منه فمن باب أولى أن يأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله، لكن قبل المحل منع منه مانع خارجي وهو اتهامه على أنه يريد إعطابه قبل المحل، لماذا؟ لأنه ليس عليه إيش؟ بدله. نعم، ويوكل مما سوى ذلك مطلقا. نعم، قال ويؤكل مما سوى ذلك مطلقا، مطلقا يعني قبل المحل وبعده، وهذا مثل الهدي الواجب في الحج مثلا لأجل التمتع أو القران، أو هدي في عمرة لنقص مثلا واجب من الواجبات، فهذا عندهم يرون أنه يجوز له أن يأكل منه مطلقا قبل المحل وبعده. أما قبل المحل فلأن عليه بدله، وأما بعد المحل فلأنه لم يعينه للمساكين بلفظ ولا نية، وكذا وقد قال الله عز وجل عن الهدي فكلوا منها وأطعموا البائس ليش الفقير، عن الهدايا، فالهدايا يؤكل منها كالضحايا، هذا هو الأصل. إنما الأشياء التي منعت بعد المحل كما قلنا إما لأن فيها معنى العقوبة أو لأنه سماها للمساكين فوجبت لهم، هذا هو المانع بعد المحل. أما قبل المحل فكما تقدم يعني إما أنه الشيء الذي ليس عليه بدله فيتهم على إعطابه. قال وله إطعام الغني والقريب، إذا جاز له الأكل بنفسه جاز له أن يهدي أيضا لقريب وغني وأولى ضدهما، وهو الفقير والبعيد الذي ليس بينه وبينه قرابة، لأنه إذا جاز له الأكل فلأن يجوز يتصرف فيه، يعني يتصرف في ما تيسر منه، ما في إشكال في هذا، بل قالوا حتى لو أهدى لكافر يجوز، يعني يصح لا يؤثر على صحة الهدي. ورسوله كهو، الرسول إذا أنت كان الهدي لك لكنك أرسلته مع شخص، هذا الشخص الرسول من قبلك له نفس أحكامك، حيث جاز لك أن تأكل جاز للرسول أن يأكل، وحيث لم يجز لك أن تأكل لم يجز له أن يأكل. واختلفوا إذا كان الرسول فقيرا فهل يأخذ، يعني بعضهم قال إذا كان الرسول فقيرا سيدخل في حكم المساكين، ولكن قالوا الراجح لا، كأنهم أرادوا سد الذريعة لئلا يتساهل في إعطاء الهدي وكذا يأخذ منه. أما إذا عرف الرسول أنه لن يأكل منه فإنه سيجتهد في إيصاله لأنه لا مصلحة له في إعطابه، وكما قلنا أظن الحديث جاء في الرسول. والخطام والجلال كاللحم، خطام الإبل التي هي هدي، معروف الخطام الذي تختم به الإبل وتساق مثلا به، وكذلك أو الذي يوضع على مقدمها، وكذلك الجلال التي ذكرناها آنفا، حكمها كحكم اللحم، فحيث منع اللحم منعت الاستفادة منها. فإن أكل رب، إذا خالف هذا الآكل وهذا الرب أو الرسول ماذا عليه؟ فإن أكل ربه يعني صاحب الهدي من ممنوع عليه الأكل منه مما سبق، أو أمر غير مستحق، يعني قال لشخص تفضل تفضل وهو غني مثلا حيث لا يجوز له الأكل، ضمن بدله، ضمن هديا كاملا لا يضمن فقط قدر الذي أكل، لأنه يعني كأنه إيش هو ما حقق الواجب عليه، مثل إنسان مثلا صلى ونقص قليلا فصلاته باطلة كلها، لا يقال إنه مثلا يأتي بركعة إذا طال الفصل مثلا، إلا نذر مساكين عين فقدر أكله، إلا استثنوا من ذلك إذا كان قد نذر المساكين نذرا معينا ليس مضمونا، أما إذا كان مضمونا فهدي. لكن إذا كان مثلا قال ناقتي هذه سأذبحها سأنحرها هديا للمساكين بمكة فأكل منها شيئا فيضمن بقدره، ولا أدري الآن لا يحضر لماذا فرقوا بين هذا وذاك. ولا يشترك في هدي ولو تطوعا، المالكي عندهم باب الاشتراك في الدماء عموما في الدماء المتقرب بها ضيق، في الضحايا وسيأتي معنا هذا إن شاء الله عندما نتكلم عن الضحايا قريبا بإذن الله يجيزون الاشتراك فيه، وقد مضى معنا هذا في أصل المسالك، يجيزون الاشتراك فيه بضوابط ضيقة، يعني أن يكون قريبا له وسكن معه وينفق عليه إلى آخره، أما هنا لا يجيزون حتى لهذا، حتى ولو كان الهدي متطوعا به لا بد كل نفس من البدن عن نفس من الناس، لا يشترك نفسان فأكثر، مع أنه جاء في السنة الاشتراك في البقر والإبل، لكن المالكية لم يأخذوا بهذا. ولا يشترك في هدي ولو تطوعا، وأجزى إن ذبحه غيره مقلدا ولو نواه في نفسه إن غلط. هو الهدي يتعين بالتقليد، إذا قلده تعين هذا هديا، لا يمكن أن يرجع عن ذلك أو أن يغير الأمر. طيب، هذا رجل قلد هديه وذهب به إلى مكة وكذا، فجاء رجل آخر وذبحه غلطا يظنه هديه، اشتبه عليه، يريد أن ينحر هديه هو، فنحر عمرو هدي زيد غالطا في ذلك، يظنه عمرو هديا هديه، فيجزئه إذا كان مقلدا، إذا كان زيد قد قلد الهدي. فإذا يجزئه بشرطين، أن يكون مقلدا وأن يكون الشخص الذي ذبحه غالطا. أما إذا تعمد فهو كالغاصب فلا يجزئه، لا عن نفسه ولا عن زيد، لا عن عمرو ولا عن زيد. أما عمرو فلأنه غاصب، وهذا واضح ليس منك، وأما زيد فلأنه اعتدي عليه ولم يذبح بأمره وكذا. أما الغلط فكأنهم نزلوا منزلة الوكيل أو نحو ذلك، والله أعلم. قال: أو سرق بعد نحره لا قبله. إذا كان قد نحر هديه ثم سرق فقد أدى الذي عليه، لأن العبادة أصلا تحصل بالنحر نفسه، فيجزئه هديا. كونه بعد ذلك اللحم أخذ ولم يصل إلى المساكين أو كذا، هذا شيء آخر. أما إذا سرق قبل النحر فلا يجزئه، لأنه لم يحصل المقصود، لم ينحر. حتى لو نحره بعد ذلك اللص مثلا وأكله، فهذا أشد من الذي يعني، فهذا لا يجزئه، لأنه لم ينحر، الدم لم يسل كما ينبغي، هي العبادة في إراقة الدم. كأن ضل فإن وجده بعد نحر بدله نحره إن قلد. هذا شخص قلد هديه فضاع منه، أو عنده هدي ضاع منه ما وجده. طيب، فأخذ اشترى هديا آخر بمكة مثلا وبشرطه، ثم أراد أن ينحره أو نحره فوجد هديه الضائع، فماذا عليه؟ قالك إن وجده بعد نحر البدل، خلاص نحر مثلا الناقة الثانية ثم وجد الأولى، فإن كانت الأولى مقلدة فقد لزم نحرها، نحن سبق معنا أن الهدي إذا قلد لزم، ما يمكن أن يغيره، فخلاص إذا كان قلد ذاك نحر، وهذا وجد لكنه مقلد فعليه أن ينحره أيضا. وأما إذا وجده قبل أن ينحر الثاني فنرجع إلى نفس القاعدة، هل هما مقلدان أو أحدهما؟ ما قلد وجب نحره، ما قلد سواء قلدا جميعا أو قلد الأول فقط أو قلد الثاني، فلا بد من نحر ما قلد. طيب، إذا لم يقلد واحد منهما، خي يكفيه واحد ينحره والآخر لا يلزمه نحره، لأنه لم يعينه للإيش؟ بالتقليد. ولهذا قال: وقبله نحراء قلدا، وإلا تعين ما قلد دون ما لم يقلد، قيد سواء كان واحدا أو الاثنان. إذا كان الاثنان غير مقلدين صار واجبا مخيرا، إما هذا وإما ذاك، والآخر يأخذه إن شاء ويفعل به ما يشاء. وبهذا نكون فرغنا من هذا، من باب الحج بحمد الله تعالى، وبقي فصل قصير يأتي إن شاء الله في الفصل القادم، فقط نمر على شرح سريعا. قال: وندب، نعم قبل هذا، قال: وسن تقليد إبل وبقر، أي جعل قلادة أي حبل من نبات أرضي، هذا هو معنى التقليد، بعنقها الإشارة إلى أنها هدي. وسن إشعار أي شق إبل بسنامها، أي فيه في سنامها، بسكين من الشق الأيسر ندبا، وقيل من الأيمن، وقيل هما سواء، من جهة الرقبة للمؤخر، يعني يرجع إلى الخلف، قدر أنملتين حتى يسيل الدم ليعلم أنها هدي. وندب تسمية عند إشعارها بأن يقول بسم الله. وندب نعلان أي تعليقهما بنبات الأرض، أي بحبل من نبات الأرض كحلفاء، لا من صوف أو وبر، خشية تعلقه بشيء من شجر أو غيره فيؤذيه. ومن اللطيف أنه قال المحشي: يندب تقديم التقليد على الإشعار، لماذا؟ خوفا من نفارها لو أشعرت أولا، هي لو أشعرتها وجرحتها سوف تنفر بعد ذلك، تأتي تقلدها تخاف منك تذهب، لا ابدأ فقلدها، لأن التقليد لا يخيفها، ثم بعد ذلك إيش؟ ثم بعد ذلك أشعرها. قال المحشي: وفائدة التقليد الإشعار الإشعار والإشعار إعلام المساكين أن هذا هدي فيجتمعون له، وقيل لئلا يضيع فيعلم أنه هدي فيرد. نعم. قال: وندب تجليلها أي الإبل، أي وضع جلال عليها بكسر الجيم جمع جل بضمها، وندب شقها أي الجلال ليدخل السنام أو ليدخل السنام فيها فيظهر الإشعار، وتمسك بالسنام فلا تسقط بالأرض. هاتان فائدتان للتجليل لشق الجلال. فإن لم يجد من لزمه الهدي لتمتع أو غير هدي فصيام 3 أيام في الحج، وذلك من حين إحرامه به إلى يوم النحر. وكونه يقدم 3 أيام يوم النحر الراجح فيه أنه مستحب، وقد قال بعض علماء المذهب إنه واجب، لكن قالوا هذا ليس بصحيح، هذا ضعيف. فما حكم تقديم 3 أيام على يوم النحر؟ هل هو واجب أو مستحب؟ هل نقول واجب فإن عجز أخرها إلى أيام منى، ولا مستحب ويكره له تأخيرها إلى أيام منى؟ قالوا الراجح أنها مستحب، أن تقديمها مستحب وليس واجبا، ويكره تأخيرها إلى أيام منى. طيب، قال: ولو فاته صومها قبل أيام منى من حين إحرامه إلى يوم النحر، ولو فاته صومها قبل أيام منى صام أيام منى 3 بعد يوم النحر، إذ لا يصح صومه، أي صوم يوم النحر لا يصح، باطل، العيد لا يدخل في هذا. فإن صام بعضها قبل يوم النحر كملها بعده أيام منى، يعني ممكن قد يجزئها، مثلا ما تيسر له إلا صوم يومين قبل يوم النحر يكمل الثالث بعد منى، لأن تتابعها ليس بواجب. تتابع الأيام 3 وتتابع الأيام 7 وتتابع 7 و3 ويكون بينهما الرجوع، كل هذا مستحب فقط وليس واجب عند المالكي. قال: وهذا إن تقدم الموجب للهدي على الوقوف بعرفة كتمتع وقران وتعدي ميقات وترك تلبية ومذي وقبلة بفم، وإلا يتقدم الموجب بأن تأخر عن الوقوف كترك نزول بمزدلفة أو رمي أو حلق أو جماع بعد رمي العقبة وقبل الإفاضة يوم النحر أو قبلهما بعده، صامها متى شاء كهدي العمرة، إذا لم يجده صام 3 مع السبعة متى شاء لعدم وقوف فيها، لأنه ليس فيها وقوف بعرفة. فإذا كان ما يعني بعد الوقوف أو في ما ليس فيه وقوف كالعمرة وهي العمرة، فإنه يصوم 10 متى شاء. وصيام 7 إذا رجع من منى، حتى قالوا نعم صامها متى شاء، قالوا أي بعد أيام منى 3، فلو صام أيام منى لم يجزئه بالنسبة للذي يصوم متى شاء. قالوا: وصيام 7 إذا رجع من منى، فقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم، أي من منى بعد أيامها سواء مكة وغيرها. وقيل معناه: إذا رجعتم إلى أهلكم، فأهل مكة يصومونها فيها لأن أهلهم فيها، وغيرهم ببلادهم بعد أن يرجع إلى مصر إلى الشام إلى العراق إلى أي مكان، ويندب تأخيرها للآفاقي حتى يرجع لأهله للخروج من الخلاف. ولهذا لأجل أن فيها خلافا يندب له أن يؤخر إلى بلده ليكون قد أتى مجمعا عليه لتجزئه بإجماع. ولا تجزئ 7 إذا إن قدمها عليه أي على الوقوف بعرفة. نعم، هذا واضح لأنه قال إذا رجعتم، هذا شرط فيها. كصوم أي كما لا يجزئ صوم عن الهدي إذا أيسر قبله، أي قبل الشروع فيه، ولو كان يساره بسلف وجد من يسلفه إياه له لمال له ببلده، يعني إلى أن يرجع. فإن لم يجد مسلفا أو وجد ولا مال له ببلده صام. وندب الرجوع للهدي إن أيسر قبل كمال صوم اليوم الثالث، وإن وجب إتمامه إن شرع فيه، يعني يجوز له أن يرجع إلى الهدي، يجوز له أن يرجع إلى الهدي قبل كمال اليوم الثالث، لكن يجب عليه أن يكمل اليوم الثالث. ليش؟ لأن الصوم يجب بالشروع عند المالكية كما عرفنا. لكن هل يجوز له أن يرجع بعد اليوم الثالث؟ يجوز له أن يرجع، هو أصلا هو مرتب، هو الهدي هو الأولى هو الأصل، فيجوز له الرجوع إلى هذا الأصل متى شاء. لو قال: والله أنا صمت مثلا 7 أيام لكن لا أريد بعد هذه أن نصوم هذه 3، أريد أن أخرج هديا، نقول له: خلاص مرحبا، أنت تعود إلى الأصل، لكن لا يندب لك الرجوع، يجوز لك فقط إن شئت. نعم، فهو يخير. لكن إذا قال: لا أنا أريد أن أصوم وأوفر المال، نقول إن كان قبل أن تشرع في الصيام فلا يجوز لك، يجب أن تهدي، وإن كان بعد ذلك فيندب لك الرجوع ولا يجب عليه. وكلامه صادق بما أيسر، بما إذا أيسر قبل الشروع في الثالث أو الثاني أو بعده، يعني بعد أن شرع في اليوم ليش الثالث أو الثاني، أو بعد أن أتم اليوم ليش الثاني وقبل أن يشرع في الثالث وهكذا، أو بعده، وكذا لو أيسر قبل إكمال اليوم الأول كما هو صريح المدونة. كأنه يقول الأول فيه خلاف، لكن الراجح أنه أيضا إذا شرع في صيام اليوم الأول ولو لم يكمله فيندب له الرجوع إلى الهدي ولا يجب عليه، لا يجب عليه كما قبل الشروع في اليوم الأول، ما دام شرع ولو في يوم واحد صار مندوبا. ثم شرع في بيان ما يمنع الأكل منه وما يجوز من دماء الحج أو العمرة الثلاثة، الهدي والفدية وجزاء الصيد، فقال ولا يؤكل، أي يحرم على رب الهدي أن يأكل من نذر مساكين عين لهم، فلا تجوز له مشاركتهم فيه ولو لم يبلغ المحل منا بشروطه أو مكة بأن عطب قبل المحل فنحره. نعم. قال كهدي تطوع نواه لهم أي للمساكين لم يجوز له أكله منه بلغ محله أم لا. نعم. وفدية لترفع أو إزالة أذى لم ينوي بها الهدي لم يأكل منها مطلقا، أي ذبحت بمكة أو غيرها. قال المحشي في قوله بأن عطب إلى آخره، أما عدم الأكل منه إذا لم يبلغ المحل فلكونه غير مضمون فيتهم على إتلافه، يعني غير مضمون يعني ليس عليه بدل، وأما بعد المحل فلأنه قد عينه المساكين فلا يجوز مشاركتهم فيه ومن أجل إلى آخره. طيب قال قال الشارح كنذر لم يعين، طبعا نواه للمساكين المدار على النية سواء تلفظ معه أو لا، وسواء عين مساكين معينين أو لا، المهم أنه نوى أنه للمساكين. كنذر لم يعين بأن كان مضمونا وسماه للمساكين، كلله علي نذر، نذر بدنة للمساكين أو نواه لهم، وجزاء صيد وفدية نوى بها الهدي، فإذا اختار النسك ونوى به الهدي تعين عليه أن يذبحه بمنى بشروطه أو مكة. وقولنا فيما تقدم لا تتقيد بمن، لماذا قال إذا اختار النسك؟ النسك يعني لعل النسك أو نسك، نعم صحيح في الآية، فيعني إذا اختار أن يذبح لأن الفدية يخير فيها لا يلزمه أن يذبح، نعم إذا اختار الذبح وأراد به الهدي فيصير له حكم الهدي. ولهذا قال وقولنا فيما تقدم لا تتقيد بمكان أو زمان، أي إذا لم ينوي بها الهدي، هي الفدية عند المالكية إذا ما نوى بها الهدي ففي أي مكان، أما إذا نوى بها الهدي لابد أن تبلغ الكعبة يعني الحرم. فهذه الثلاثة التي بعد الكاف الثانية لا يؤكل منها بعد بلوغ المحل، يعني قوله كنذر لم يعين وجزاء صيد وفدية نوى بها الهدي، هذه كلها لا يجوز له الأكل منها بعد بلوغ المحل منا أو مكة، ويأكل منها قبلها. لماذا؟ لأن عليه بدلها لكونها لم تجزه قبل محلها، لأن هذه كلها لابد أن تبلغ الحرم، فليأكل منها إن شاء قبل المحل وعليه بدلها. طيب وهدي تطوع لم يجعله للمساكين لم يأكل منه إذا عطب قبله فقط، أي قبل المحل بأن عطب فنحره، لأنه يتهم على أنه تسبب في عطبه ليأكل منه وليس عليه بدل، الشيء إذا كان ليس عليه البدل يتهم عليه، أما إذا كان عليه البدل فتهمة ضعيفة، يعني إيش الفائدة، وأصلا سيكون عليه آخر. ومثله نذر معين لم يجعله للمساكين بلفظ ولا نية، فهذا أيضا ليس عليه بدله وبالتالي يتهم عليه، وهو ليس للمساكين وبالتالي لا مانع أن يأكل منه إذا عطب قبل ذلك، نعم، أما إذا بلغ وهو لم يجعله للمساكين فلا مانع أن يأكل إيش منه، أما قبله لا يأكل منه لأنه ليس عليه بدل، نعم هذا هو، قبله لا يأكل منه لأنه ليس عليه بدل لأنه نذر معين كما عرفنا. قال فهذه ثلاثة أقسام، الأول لا يأكل منه مطلقا، الثاني لا يأكل منه بعد المحل، الثالث لا يأكل منه قبله ويأكل منه بعده، وبقي رابع يأكل منه مطلقا. كما قلنا أنت اعرف القواعد، أهم من أن تعرف الآن أنه إذا جعله المساكين مثلا فلن يستطيع أن يأكل منه، أنه إذا كان عليه بدله فيأكل منه قبل المحل، وإذا لم يكن عليه بدله فيتهم عليه فلا يأكل منه قبل المحل، وأما بعده فيأكل منه ما لم يكن مانع. ما هو المانع؟ المانع أن يكون مثلا فدية أو جزاء صيد، لأن هذا في معنى العقوبة، أو يكون قد عينه قد جعله المساكين فلا يأكل لا يشاركهم فيه. طيب قال وبقي رابع يأكل منه مطلقا أي قبل المحل وبعده ما هو وإليه أشار بقوله ويأكل مما سوى ذلك المتقدم ذكره من أقسام الثلاثة مطلقا قبل المحل وبعده وهو كل هدي وجب في حج أو عمرة من غير ما تقدم. نعم هدي وجب في حج أو عمرة ليس فدية وليس جزاء صيد وليس هدي تطوع وليس نذرا ها؟ هذه تقدمت. أما هدي وجب في الحج والعمرة كهدي التمتع والقران وتعدي الميقات وترك يعني يدخل فيه مكان لترك واجب وترك طواف القدوم أو الحلق أو مبيت بمنى أو نزول بمزدلفة أو وجب لمذي ونحوه أو نذر مضمون لغير المساكين لأن هذا عليه بدله قبل المحل فيأكل منه وبعد المحل ولم يجعل المساكين فيأكل منه إن شاء لأنه إنما نذر إراقة الدم ليس اللحم ليس التصدق بالله ولأن ولو حينئذ ما دام له أن يأكل إطعام الغني منه والقريب وأولى ضدهما فقير والبعيد. قال المحشي ويطعم له أن يأكل من غيرها ويتزود ويطعم الغنية والفقيرة والكافرة والمسلم سواء بلغت المحل أو عاطبت قبله لأنه ما في مانع في هذه. ورسوله كهو أي أن رسول رب الهدي بالهدي يعني الذي أرسله مع الهدي كربه في جميع ما تقدم من أكله وعدمه. وذكر المحشي الخلاف أنه إذا كان فقيرا هل يأكل مع المساكين أو لا ورجحوا بعد خلاف أنه ليس له أن يأكل. والخطام والجلال كاللحم في المنع والجواز فيجري فيهما ما جرى في اللحم من التفصيل ولا يجوز له بيع ما جاز له تناوله كالضحية يعني لا يجوز له بيع الجلال ولا الخطام لأن هذا مما تقرب به إلى الله لا يجوز بيعه لكن يجوز له الانتفاع منه حيث جاز الأكل من لحمه مثل ما جلد الأضحية مثلا يستفاد به لكن لا يباع. وذكر المحشي أن من الفروق بين الخطام والجلال وبين اللحم أنه يضمن القيمة فقط فيما تصرف فيه مما لا يجوز له بخلاف اللحم ففيه التفصيل الذي في حالات كثيرة يلزمه هدي كامل. قال فإن أكل ربه شيئا من ممنوع أكله منه أو أمر بالأكل إنسانا غير مستحق كان يأمر غنيا في نذر المساكين ضمن هديا بدله كاملا يعني إلا نذر مساكين عين لهم كهذه البدنة فقدر أكله فقط على الأرجح من الخلاف ومقابله مقابل الأرجح يضمن هديا كاملا كغيره من الحالات. وقد فصل شيئا ما المحشي وذكر أن الرسول في هذه المسألة ليس كربه فإذا أمر شخصا غير مستحق أو أكل وهو غير مستحق فإنه يضمن قدر ما أمر به ولا يضمن هديا كاملا. وهذا إذا إيش إذا كان لا يجوز له الأكل طبعا. ولا يشترك في هدي ولو تطوعا لا يصح الاشتراك فيه ليس كالضحايا. وأجزأ الهدي عن ربه إن ذبحه غيره حال كون الهدي مقلدا ولو نواه الذابح عن نفسه إن غلط بأن اعتقد أنه هديه لا إن لم يغلط إذا قصد وغصبه وذبحه عن نفسه متعمدا هذا لا يجزئ عن نفسه ولا عن صاحبه. أو كان غير مقلد أيضا إذا كان غير مقلد وغلط فيه فلا يجزئه ما أدري لماذا هل لأنه مفرط هل لأنه غير متعين مثلا فعليه غيره يحتمل لأنه غير معين. أو سرق بعد نحره فيجزئ لأنه بلغ محله نعم لأنه ذبح أو نحر لا إن سرق قبله أي الذبح فلا يجزئ. الذبح طبعا قد يشمل النحر هنا كأن ضل ولم يجده فلا يجزئ ولا بد من بدله فإن وجده بعد نعم إذا ضل وما عرف ما الذي صار عليه نفس الشيء مثل الذي سرق قبل المدام قبل النحر فإن وجده بعد نحر بدله نحره أيضا إن قلد لتعيينه بالتقليد وإن وجد قبله وقبل نحر بدله نحرا معا إن قلدا معا لتعيين كل به لأن كل منهما تعين بالتقليد وإلا يقلدا معا بأن كان المقلد أحدهما الأول أو الثاني أو لا تقليد أصلا لا في الأول ولا في الثاني تعين للنحر ما قلد منهما فإن لم يكن تقليد في حالة أنه لم يقلد الأول ولا الثاني تخير في نحر أيهما شاء. نعم وذكر المحشي فوائد تتعلق بهكذا الباب الحمد لله رب العالمين انتهى. ذكر أيضا أن الولد إذا ولدت الناقة بعد أن قلدت أو شعرت فالولد يدخل في حكم التقليد، فيجب أن يحمل إلى مكة إن أمكن، وإذا لم يمكن إما أن يحمل على أمه إذا ما وجد غيرها، لأنها هي الهدي لا يحمل ولا يركب إلا للضرورة أو للحاجة يعني الشديدة، فهو أيضا لا ينبغي له أن يركبها إلا لإيش؟ لحاجة. وكذلك لا يحمل عليها ولدها إلا لحاجة إذا ما وجد غيرها. فإذا لم يستطع أن يحمله حتى على أمه صار مثل الهدي الذي أعطب قبل المحل، أي يجعله يتركه في هذا المكان حتى يشتد ثم يرسله إلى مكة، إذا ما أمكن كان يكون في بادية أو كذا، فحينئذ يصير مثل الهدي الذي تعذر حمله إلى مكة عطب قبل المحل، ينحره ويتركه للناس ليأكلوه. نعم، وقد جاء في بعض الأخبار أنه يغمس نعله في دمه وهكذا، هذه علامة للمساكين أن هذا هدي فكلوه إن شئتم. وأما بس ما أدري هل المالكية يأخذون بهذا ولا. وأما الشرب من لبنه بعد التقليد فقال يحرم إذا لم يفطل من فصيله، يعني من الأصل فيه مكروه إلا إذا احتاجه فصيلها الصغير الذي معها فيحرم، هذا شيء آخر يعني. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله.